وعن مصعب بن احمد بن مصعب قال قدم ابو محمد المروزي الى بغداد يريد مكه وكنت احب ان اصحبه فاتيته واستاذنته في الصحبه فلم ياذن لي في تلك السنه ثم قدم سنه ثانيه وثالثه فاتيته فسلمت عليه وسالته فقال اعزم على شرط يكون احدنا الامير لا يخالفه الاخر فقلت انت الامير فقال لا بل انت فقلت انت اتم واولى فقال فلا تعطني قال نعم فخرجت معه وكان اذا حضر الطعام يؤثرني فاذا عرفته بشيء قال الم اشرف عليك الا تخالفني فكان هذا دأبنا حتى ندمت على صحبته لما يلحق نفسه من الضرر فأصابنا في بعض الأيام مطر شديد ونحن نسير فقال لي يا أبا محمد أطلب الميل يعني اذهب إلى الميل الميل كانت علامات توضع في الطريق يعني توضح إيه مراحل السفر المسافات بين المدن فينصب يعني بناء معين جدار صغير هو هذا هو الميل فقال له اطلب الميل اتجه إلى الميل فاتجه إلى هذا إلى الميل ثم قال لي اقعد في أصله اقعد في أسفله فأقعدني في أصله وجعل يديه على الميل وهو قائم قد حنى علي وعليه كساء قد تجلل به يملني من المطر حتى تمنيت أني لم أخرج معه لما يلحق نفسه من الضرر فلم يزل هذا دأبه حتى دخل مكة رحمة الله عليه فهذا يعني خلق نادر من الإيثار الذي كان عليه السلف رحمه الله تعالى وقال ليث بن سعد وغيره كتب رجل الى ابن عمر ان اكتب الي بالعلم كله فكتب اليه ان العلم كثير ولكن ان استطعت ان تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس خميص البطن من اموالهم كاف اللسان عن اعراضهم لازما لامر جماعتهم تفعل يعني هذا يغنيك عن كثير من العلم وعن ابن المديني قال سمعت سفيان يقول كان ابن عياش المنسوف يقع في عمر بن ذر ويشتمه فلقيه عمر فقال يا هذا لا تفرط في شتمنا واقم الصلح موضعك فانا لنكافئ من عصى الله فينا باكثر من ان نطيع الله فيه وقال يونس الصبطي ما رايت اعقل من الشافعي ناظرته يوما في مساله ثم استرخنا ولقياني فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإلا نتفق في مسألة وعن يونس ابن عبد الأعلى قال لي الشافعي يا يونس إذا بلغك عن صديق لك ما تكره فإياك أن تبادره بالعداوة وقطع الولاية فتكون ممن أزال يقينه بشك ولكن إلقه وقل له بلغني عنك كذا وكذا واحذر أن تسمي له المبلغ فإن أنكر ذلك فقل له أنت أصدق وأبر لا تزيدن على ذلك شيئا وإن اعترف بذلك فرأيت له في ذلك وجها لعذر فاقبل منه وإن لم تر ذلك فقل له ماذا أردت بما بلغني عنك فإن ذكر ما له وجه من العذر فاقبل منه وإن لم تر لذلك وجها لعذر وضاق عليك المسلك فحينئذ أثبتها عليه سيئة ثم أنت في ذلك بالخيار إن شئت كافأته بمثله من غير زيادة وإن شئت عفوت عنه والعفو أقرب للتقوى وأبلغ في الكرم لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله فإن نازعتك نفسك بالمكافأة ففكر فيما سبق له لديك من الإحسان فعدها ثم ابذر له إحسانا بهذه السيئة ولا تبخس باقي إحسانه الثالث بهذه السيئة فإن ذلك الظلم بعينه يا يونس إذا كان لك صديق فشد يديك به فإن اتخاذ طريق الصديق صعب ومفارقته سهلة وقال أبو الربيع محمد بن الفضل البلخي سمعت أبا بكر الرازية سمعت علي بن الحسين سمعت يحيى بن معين يقول إنا لنطعن على أقوام

ايضا هذه قاعدة يذكرها العلماء ان الانسان اذا ارتكب بعض المعاصي المتعلقة بال يعني ممكن لغيره يكون هو تسبب فيها وغيره يستمر عليها. واضح؟ يعني مثلا مثل ممثلة مثلا تتوب من هذا الفسق والفجور الى الله سبحانه وتعالى وتتبرأ مثلا من الافلام والفساد الذي تكون فعلته من قبل وتحاول ان تقضي على هذا فما تستطيع، في حين يعني يبقى الشياطين في اخراج مثلا يعني هذه الاشياء السيئه واذا عكست الناس، فهل هي تحمل هذا الاثم بعد ان استقرغت وسعها في التبرؤ من هذا كمثال يعني. فالقاعده ان كل من تاب من شيء تعاطى سببه قد فعل ما هو واجب عليه، يعني رحمه الله سبحانه وتعالى الانسان لا يؤاخذ الا بما في وسعه ما يستطيع، فياخذ ما استطاع من الاسباب وبعد ذلك يعفى عنه. يقول الشاعر: من تاب بعد ان تعاطى السبب فقد اتى بما عليه وجبا، وان بقى فساده كمن رجع عن دف بدعه عليها يتبع، او تاب خارجا مكان الغضب، او تاب بعد الرمي قبل الضرب. نعيدها: من تاب بعد ان تعاطى السبب فقد اتى بما عليه وجبا، وان بقى فساده كمن رجع عن دف بدعه عليها يتبع، او تاب خارجا مكان الغضب، او تاب بعد الرمي قبل الضرب. يعني هذه امثله لمن اتى بالاسباب وكذا. يقول بعضهم: كل مطيع مستانس، وكل عاص مستوحش. امستوحش انت مما جليت، فاحسن اذا شئت واستانسي. استعار عبد الله بن مبارك قلما من رجل بالشام وحمله الى خراسان ناسيا، فلما وجده معه رجع الى الشام حتى اعطاه لصاحبه. سلام على تلك النفوس فانها مسلمه من كل عار ومأثم. عشان القلم رجع من خراسان الى الشام حتى الى قلم وقد نساه صاحبه معه. انظر الى اداء الحقوق وتعظيم السلف لحقوق الاخرين. وقال مالك بن دينار: قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى. لا تجعل نفسك ان لم تكن صادقا في طاعه الله لن تستفيد من هذا العناء. قولوا لمن لم يكن صادقا لا تتعنى او لا يتعنى. قال ابو العاليه: قال لي اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: لا تعمل لغير الله فيكلك الله عز وجل الى من عملت له. وهذا الكلام يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: لو وضعت اصبعي في خمر ما احببت ان تتبعني. يعني يقول: لو وضعت اصبعي داخل خمر من شده بغض الايه المعاصي والعصاة. يقول: لو ان هذه الخمر وضعت الاصبع دخل خمر اود انها تنفصل، واذا سحبتها لا يكون قد بطر منها هذا الايه الاصبع الذي لمس الخمر، فكيف بمن يشرب والعياذ بالله او يحمله. لو وضعت اصبعي في خمر ما احببت ان تتبعني، يعني احب ان تكثر مني ولا تبقى في يدي. وقال عثمان بن حيان: سمعت ام الدرداء تقول: ان احدهم يقول: اللهم ارزقني، وقد علم ان الله لا ينصر عليه ذهبا ولا دراهم، وانما يرزق بعضهم من بعض، فمن أعطي شيئا فليقبل، فإن كان غنيا فليضعه فيه الحاجة، وإن كان فقيرا فليستعن به. وقال عمر بن عبد العزيز: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. ما معنى التقوى لغة؟ قلة الكلام. أصل كلمة التقوى في اللغة قلة الكلام. فهنا يقول عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن عبد العزيز: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد، يعني معناها وان قدر عليه، حتى لو كان قادرا على ان يقضي مثلا بالناس لكن التقوى تحجزه، فلذلك قال: التقي ملزم لا يفعل كل ما يريد. واضح؟ لان بعض الناس ما يحرم عليه هو ما عجز عنه. عجز عن النصب والاحتيال وسرقه حقوق الناس وخداعهم، فهذا هو الحرام عليه. لكن متى ما تمكن فهذا هو الحلال عنده. اما التقي